أكتفي بهذا القدر وأدع الجواب على الأسئلة لشيخنا أبي عبد الرحمن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: هل المذي يوجب الغسل كالمني أم لا؟ وهل لو صليت دون أن أغتسل يجب علي أن أعيد هذه الصلاة وحدها أم جميع الصلوات التي صليتها بعدها؟ أقول: المذي لا يوجب الغسل بالإجماع، وإنما يوجب الوضوء فقط. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. إذا ضمنت إلى هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه فسأله فقال: فيه الوضوء. وفي لفظ عند مسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي لفظ عند أحمد وأبي داود: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. ينتج من هذين الحديثين أن المذي يوجب الوضوء فقط، وأنه إن أصاب البدن فلا بد من غسل ما أصاب البدن، لا بد من غسل المذي من المناطق التي أصابت البدن. أما إن أصاب الثوب الثياب أو اللباس فيكفي أن تنضح موضع الإصابة، أن تأخذ كفا من ماء فترشه على موضع الإصابة، لكن لا يجب الغسل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول السائل: أذن للعصر ولم أصلي الظهر، هل أصلي العصر ثم الظهر ثم العصر لكي أحافظ على الترتيب، أم ليس يصح صلاة بعد العصر؟ وهل أؤذن أذانا وإقامتين أم ماذا؟ وجزاك الله خيرا. اعلم أولا أنك إن كنت قد أخرت العصر بغير عذر من نوم أو نسيان فقد أتيت كبيرة من الكبائر العظيمة، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وفي لفظ عند النسائي وأبي داود والترمذي وإسناده كما قال الحافظ على شرط مسلم: إنما التفريط في اليقظة. فينبغي أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا إن كانت الظهر فاتتك وأنت في حال اليقظة وبدون عذر، ثم عليك أن تصلي في هذه الحالة، أن تدخل مع الإمام الذي يصلي العصر بنية الظهر، لأن الترتيب واجب في الإتيان بالصلوات، ولا يضرك أن تخالف الإمام في نيته، وهذا هو الصح قول أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما، باعتبار أنه قد ثبت أنه يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، وللمفترض على الصحيح أن يأتم بالمتنفل، وهكذا. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، يعني قد نسلك معه أحد مسلكين: إما أن يقال إنما جعل الإمام ليؤتم به أي في الأفعال المذكورة في الحديث، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. نحن إذن مأمورون أن نتابع الإمام ولا نختلف عليه في الأفعال الظاهرة. إن قال قائل: الحديث عام، فتستثنى النية بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. فالواجب عليك في هذه الحالة أن تدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر، فإذا فرغ الإمام فصلي صلاة العصر منفردا إن أردت. وأما أن تصلي العصر مع الإمام ثم الظهر بعد ذلك ثم تعيد صلاة العصر، فستكون بذلك قد صليت العصر مرتين، صليت العصر مرتين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره أنه قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. نقول خد دول محلوم بقى اللي احنا نجاوب عليهم: هل تجيزون لنا أن نقتبس من خطبكم ودروسكم التي ألقيتموها؟ الأخ بيكرر دائما لفظ فضيلتكم فضيلتكم، يا هون عليك يا أخي، هون عليك. ولا تخاطب أيضا بصيغة الجمع، قل هل تجيز هذا الأمر أو لا، أو نقتبس منها ونلقيها على الناس برضو فضيلتكم، وكذلك بقية الدعاء الأفاضل. نعم هذا الأمر يحتاج، هذا الأمر مباح لك أن تفعله بغير حاجة منا إلى إجابة. ثانيا، هل من الواجب علينا بعد انتهاء هذا الاقتباس من الخطبة أو الدرس أن نبين للناس أن هذا من كلامك أم أن ذلك غير واجب؟ لا، ليس هذا الأمر واجبا، ما دمنا نأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف مع ذكر أقوال أهل العلم، فأنت لست في حاجة إلى هذا أصلا. افعل ما تشاء شريطة أن تدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة، وأن يكون كلامك مدعما دائما بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت إلى هذا الأمر. قال الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. تحاول دائما أن تفضل الوحي في كلامك، لأن الوحي قوي بنفسه، لكن ينبغي عليك أن تحرص على إيراده في المواضع التي يستدل بهذا الوحي فيها. ما حكم، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقولنا هذا لا يصح مطلقا، أنا يعني سأذكر السؤال على سبيل الاستنكار، ما قولكم في الداعية عمرو خالد، راجل فاضل يدعو الشباب إلى الالتزام وإلى الصلاة، ويدعو النساء الفتيات إلى الحجاب، ماذا تريدون إذن؟ وما سر هذه الحملة أو هذا النفوذ من رجل يسعى في طاعة الله عز وجل؟ أي إنسان منكم يستطيع أن يدعو الناس ولو إلى فضيلة واحدة فليفعل. إن أتقنت أمر الصلاة وحكم الصلاة وصفة الصلاة فادعو الناس إلى الصلاة وافعل ما تتقنه، أما ما لا تتقنه فلا تتكلم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيح صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فادعو الله عز وجل لأخينا الأستاذ عمرو الشيخ عمرو خالد أن يسجله وأن يوفقه وأن يجبر نقصنا ونقصه وأن يجعله من الدعاة إلى دينه تبارك وتعالى. نحن في حاجة إلى آلاف الدعاة، في حاجة إلى آلاف الدعاة. انت فرص الباطل له أبواق كثيرة، أبواق الباطل كثيرة جدا، كل واحد يظهر من أبواق الحق نهم عليه جميعا كالديوك حتى نفصصه في إيده. ايه الطريقة دي يا اخوانا؟ حتى ان يعني بعض اخوانا مثلا ان وجد في داعية من الدعاء لونا من الوان التقصير او الانحراف يفرح انه امسك عليه تقصيرا ما او انحرافا. يا اخي لا، اذهب اليه وانصحه وادعو الله عز وجل له ان يسدده ما دمت تراه على ثغر من ثغور الاسلام. حاول دائما ان تدعو الله عز وجل له بالتوفيق والسداد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. ما حكم الإسلام في المظاهرات التي تحدث الآن بالجامعات وجزاكم الله خيرا؟ والله أنا عن نفسي ما أرى بأسا بهذه المظاهرات. سبل إنكار المنكر معروفة، باليد باللسان بالقلب، فهذا لون من ألوان إنكار المنكر بالقلب. حتى ولو كان مستحدثا فإن الشريعة المطهرة لم تبين لنا نماذج معينة تحصر فيها مظاهر إنكار المنكر باللسان. فكما أننا نجيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال شريط الفيديو، من خلال شريط الكاسيت، من خلال الدروس والمحاضرات، فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون بهذه الوسيلة. لا سيما وهذا ما نراه الآن، قد تكون تدعيما للحكام في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية، حتى لا يجد الحاكم نفسه في موقف ضعف. بل أنا أشعر أن هذه المساحة اتسعت الآن، وبرضو برغبة أو بأوامر من الحكومة. المسألة أن تعم المظاهرات في شتى أرجاء الدولة، هذا يظهر الحاكم في صورة أنه إنسان مضغوط، وهو يريد هذا تدعيم له. إلا أنكم كذلك قد يكون ضغطا عليه ليتبنى المواقف السليمة أو بعض المواقف السليمة التي ينبغي عليه أن يتبناها. أما أن يسكت الناس هكذا ويصرف الأمر يعني كأنهم ما سمعوا به، هذا أمر مرفوض يكون يضعف من قدرة الحاكم. هذه المظاهرات لا بأس بها، لكن مع مراعاة ألا تجتمع على مظاهر التخلف والعياذ بالله. المظاهرة بتخلق على طول تكسير وتحصيل، تكسير سيارات وتكسير محلات وما إلى ذلك. هذا التخريب يدل على أن الذين يسيرون في هذه المظاهرة أهل باطل، أو ركب المظاهرة أهل باطل من الخطاطة والنشالين والشيوعيين والعلمانيين وما إلى ذلك. فإن كانت المظاهرة ستؤدي إلى الاعتداء على أموال المسلمين وهي مخرمة حرمة شديدة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، أنت إذن إن كانت المظاهرة لا تضمن أن تخذل أموال الناس وتدمرها، ففي هذه الحالة يكفيك أن تجعل المظاهرة مثلا في داخل جدران الجامعة. يعني ليس من الضروري أن تسير المظاهرة في الطرقات لئلا يركبها سليم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوانا المسائل المختلف فيها في الشرع كثيرة، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل الذي أنزل الكتاب والسنة هو الذي فرض علينا عند التنازع أن نرد هذا التنازع إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأذكر دائما كلمة أبي حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى، قال: لو شاء الله عز وجل لجعل الشريعة قواطع، قواطع أوامر غير محددة وصريحة، النقاب فرض أو النقاب سنة، تارك الصلاة كافر أو مسلم فاسق، تارك الصلاة يقتل أو لا يقتل، يحبس، تنزل الشريعة كده أوامر. ولكن شاء عز وجل أن تأتي الشريعة على ما ترى لتتفاوت مراتب الناس في شدهم الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في ضمن هذه الغابة من الاختلافات، من الذي سيبحث عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي حديث العرباض بن سارية والنقاب سنة، تارك الصلاة كافر أو مسلم فاسق، تارك الصلاة يقتل أو لا يقتل، يحبس، تنزل الشريعة كده أوامر. ولكن شاء عز وجل أن تأتي الشريعة على ما ترى لتتفاوت مراتب الناس في شدهم الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في خضم هذه الغضب الاختلافات، من الذي سيبحث عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله؟ وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والكلام موجه إلى أصحابه رضي الله تعالى عنه وإلى الأمة من بعدهم، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يبقى عند الخلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا السائل الذي يسأل عن الصلاة وما وقع فيها من خلاف، يا أخي أنت يمكنك أن تسير على القواعد المحكمة في معرفة أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها. إذا رأيت أهل العلم أجمعوا على أن حديث المسيء في صلاته هو الأصل في إثبات واجبات الصلاة وأركانها، فعليك أن تفعل كما بين ابن دقيق العيد رحمه الله، اجمع جميع الروايات التي صحت في من حديث المسيء في صلاته وضمها بعضها إلى بعض. خلاص، بعد أن تجمع هذه الروايات انظر إلى الأقوال والأفعال المذكورة فيها، فهي إما أن تكون واجبات أو أركان، لكن الرطل لا يثبت إلا بنص أو إجماع. ثم كل أننا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث الثابت عند أبي داود من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، ده من روايات حديث المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: فإذا جلست في وسط الصلاة فافترش رجلك اليسرى واطمئن ثم تشهد. ثم تشهد، يبقى النبي عليه السلام أمر بالسجود بالجلوس في وسط الصلاة للتشهد وأمر بالتشهد، صح كده ولا مش صح؟ ومع ذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن محيمة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حين نسي التشهد الأوسط وقام من الثانية إلى الثالثة مباشرة وسبحوا له، مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو قبل أن يكمل. إذا لو كان التشهد الأوسط ركنا الأركان لا بد من الإتيان بها، فقيامه عليه الصلاة والسلام مع تسبيح الصحابة له والابتزاز بسجدتي السهو يدل على أن التشهد الأوسط واجب فقط وليس إيه؟ وليس ركن من الأركان. إن تسير على هذا، أي شيء مذكور في حديث المسيء يبقى واجب. فاتحة الكتاب مذكورة في حديث المسيء عند أحمد وأبي داود وابن حبان وإسنادها صحيح، فاتحة الكتاب هل هي ركن أم واجب فقط؟ واحد بيقول ركن ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي رواية الدارقطني وإسنادها صحيح: لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة، لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. يبقى ده في دليل دل على ركنيتها. طيب، قال الله عز وجل: اركعوا واسجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: فإذا ركع ثم اركع حتى تطمئن الراكع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. لكننا وجدنا يبقى ده أمر، والأمر يفيد الإيه؟ الإيجاب. لكننا وجدنا أن الأمة أجمعت على أن الركوع ركن وعلى أن السجود إيه؟ ركن. يتأثر على هذا المذكور في حديث المسيء في صلاته من أقوال وأفعال واجب أو ركن، يستدل على أنه ركن بالنص أو الإيه؟ بالنص أو الإجماع. الذي ورد من أوامر خارج حديث المسيء في صلاته، هذه فيها تفصيل مش عارف المقام يتسع لذكر، على كل حد إيجاز شديد. إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر وليس موجودا في حديث المسيء، هذا الأمر إما أن يكون قبل حديث المسيء، يبقى حديث المسيء صرفه عن الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب، لأنه ليس مذكورا في حديث المسيء في ظلام. وإما أن يكون هذا الأمر جاء بعد حديث المسيء وليس في حديث المسيء، فالشريعة تزداد شيئا فشيئا، وهذا يدل على إيجابه. وإما أن يكون هذا الأمر لا يعرف، هل ورد قبل حديث المسيء أو بعد حديث المسيء؟ إن ورد قبل حديث المسيء يبقى على الاستحباب، إن ورد بعد حديث المسيء يبقى على الإيجاب. إذا ما دمت تشك في أن هذا الأمر إما أن يكون واجبا أو مستحبا، معك القاعدة اليقين لا يطرح بالشك، واليقين أن ذمة المكلف بريئة من أي واجب، ولا يستقر فيها واجب إلا بيقين لا شك فيه. يبقى إذن هذا محمول على الاستحباب، في قاعدة لو سرت عليها في سائر أفعال وأقوال الصلاة لن تحتر أبدا، وستستطيع أن تعرف القول الصحيح من القول المرجوح. الأسئلة البيت ناخد منها شوية ولا إيه؟ أنا فتاة في سن الزواج وقد خطبني أخ، ولكن بعد الخطوبة لاحظت تغيرا في جسمي، حيث فوجئت بأحد ثديي كبر حجمه عن الآخر وذلك بنسبة 3:1، فماذا أفعل مع الأخ أو مع أهله؟ وأخشى أن يؤدي ذلك بعد الزواج إلى الطلاق، فضلا عن أني أخشى من الله أن أكون بذلك قد وقعت في الغش، فماذا أفعل؟ على كل حال، أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيك، وقد يكون هذا راجعا إلى لون من ألوان الخلل في الهرمونات، فعليك أن تراجعي الطبيبة الثقة، فإن لم تكن فالطبيب. نمرة 2، ليس هذا الأمر من العيوب التي يرد بها النكاح، ليس هذا من العيوب التي يرد بها النكاح. نمرة 3، على سبيل النصيحة أنصحك أن تبيني ذلك لئلا تكون عاقبة الكتمان سلبية في حقك. طبعا الناس الآن لا يميزون العيوب التي يرد بها النكاح من العيوب التي لا يرد بها النكاح، والغالب أن الرجل حين يجد ذلك لن تسكن نفسه ما دام كان يجهله، وقد يبغي عليك ويضطرك إلى طلب الطلاق أو الخلع وما إلى ذلك. فالصراحة ما فيش أحسن منها كما يقال، هذا احتياطا لنفسك لئلا تفسد حياتك. ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي يشتمل على عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل المحيط بكل الشعب. وأما مطلق الإيمان فهو الإيمان الذي لا يصح إسلام بدونه، هو الإيمان الذي لا يصح إسلام العبد بدونه. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر خيره وشره وحلمه ومره، والإيمان باليوم الدين باليوم الآخر، وبأن الجنة حق والنار لابد. هذه الأشياء لابد أن يؤمن بها الإنسان إن أراد أن يكون صحيح الإسلام. قد يؤمن بذلك ولكن عنده خصوص في بعض شعب الإيمان، بعض الشعب الواجبة وبعض الشعب المستحبة. فمن شعب الإيمان مثلا إكرام الضيف، الإحسان إلى الجار وعدم إذايته، الصيام من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. لكن هناك من الشعب ما هو واجب وهناك ما هو إيه؟ ما هو مستحب. إن طلب الإنسان شعبة من الشعب المستحبة كان إيمانه ناقصا، لكن ناقصا بعض المستحبات ولا يأثم بذلك. وإن ترك بعض الواجبات كان إيمانه ناقصا أيضا، لكنه يكون آثما عاصيا لله عز وجل. أريد استخراج رخصة القيادة، وعلمت أنه لا يتم استخراجها إلا بدفع مبلغ من المال للضابط المسؤول عن الاختبار، فهل أدفع المال لاستخراج الرخصة؟ إن كنت مؤهلا لذلك وابتلت الامتحان بنجاح وأبى أن يعطيك الرخصة حتى تدفع له مالا فادفع الاسم عليه. لكن إن كنت فشلت في الاختبار أو تريد أن تحصل على الرخصة بدون اجتياز هذا الاختبار فهذا أمر محرم وكبيرة من الكبائر وجناية على الناس في أرواحهم وأموالهم. لا يحل لمسلم أبدا أن يتوسط لمسلم آخر في الحصول على رخصة دون أن يجتاز الاختبار بنجاح، وإلا فكل حادث يرتكبه هذا الذي توسط له سيكون عليه كفل من الإثم تماما، وليعلم أن الرشوة كبيرة من الكبائر. والدليل على ذلك أنه قد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الغاش والمرتشي، لعنة الله على الغاش والمرتشي. وكذلك ثبت عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الغاشي والمرتشي في الحكم، لعن الله الغاشي والمرتشي في الحكم. فإياك أن تدفع هذه الرشوة إلا إن كنت قد ابتلت الاختبار بنجاح ومع ذلك لا يريد أن يعطيك هذه الرخصة إلا بمبلغ من المال، فهو سحت ونار يأكلها في بطنه ولا تسمع عليه. حلفت بالله على ترك ذنب من الذنوب ولكني عدت إليه، فهل علي كفارة يمين؟ نعم عليك كفارة يمين، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. وكما قال أهل العلم: من حلف على الإتيان بواجب أو ترك محرم فيمينه يمين طاعة، والحنث فيها معصية، فإن حلف وجب عليه أن يكفر وأن يتوب من ذنبه هذا. وتأمل هذه الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي لفظ: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فهل أنت رأيت فعل المعصية خيرا من تركها؟ الأحاديث وردت في حديث عبد الرحمن بن ثمرة في الصحيحين، في حديث عدي بن حاتم نفس الألفاظ تقريبا في صحيح مسلم، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم نفس الألفاظ تقريبا، في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين نفس الألفاظ تقريبا. فأنت يعني توقف مع هذه مع ألفاظ الحديث: فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو في الرواية الأخرى: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الروايتين دول موجودين في الأحاديث الأربعة الواردة، وهذا دليل للجمهور العلماء على أن التكفير عن اليمين يكون قبل الحنث وبعد الحنث، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي قال يكون بعد الحنث. فالواجب عليك أن تكفر عن هذه اليمين، والواجب عليك أيضا أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية. طيب احنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.